بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس الليلة سيكون في السيرة النبوية، وقد اختار الطلاب هذا الكتاب الذي هو مختصر السيرة. وقبل الدخول في الكتاب وقراءة ما فيه، نذكر نبذة عن مصادر السيرة المعتمدة التي ينبغي أن يعود إليها طالب العلم. ودراسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي للتأسي به والاعتبار بما جرى له في دعوته، حيث أنه أوذي من قومه وصبر على ذلك، وحينما دعا قومه لأن يقولوا لا إله إلا الله أعادوه جميعا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لم يكونوا ينكرون وجود الخالق، بل يعترفون أنه هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. لكن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لم يقبلوا ذلك منه، وهم يعرفون معنى هذه الكلمة، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ما هي الآلهة التي كانوا يعبدونها؟ هي الأصنام من الأحجار والأشجار، هي الأولياء قبور الصالحين، هي دعاء غير الله عز وجل، والذبح لغير الله، والطلب من غيره ما لا يقدر عليه إلا الله. ولهذا قالوا عن آلهتهم التي استنكروا على الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قالوا قولوا لا إله إلا الله، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. يقول هذه الآلهة التي نتقرب إليها ونعبدها، وهم يعلمون أن تلك عبادة لأنهم يذبحون لها ويدعونها من دون الله عز وجل، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، أي هذه وسائط بيننا وبين الله، ونعلم أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكن لا وصول لنا إلى ما نريد إلا بهذه الوسائط التي نتوسط بها إلى الله عز وجل. حينما دعهم هذه الدعوة عادوا ونبذوا وآذوا أذاء شديدا، حتى من أعمالهم أنهم ألقوا سل الجزور على ظهره وهو يصلي في الكعبة. صبر عليه صلى الله عليه وسلم على ذلك الأذى، ولهذا قال بعض أصحابه عندما اشتد البلاء عليهم ألا تستنثر لنا، فقال عليه الصلاة والسلام إن من كان قبلكم يؤتى به فيمشط لحمه دون عظامه لا يرده ذلك عن دينه. ثم أخبر على أن الله عز وجل سيتم هذا الأمر، وأنه سيسير الراكب من صنعاء إلى الكعبة لا يخاف إلا الله والذيب على غنمه. وحينما كان عدي رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه رجل يشكو الفاقة، يعني يشكو الحاجة، يريد شيئا يأكله هو وأسرته، يقول عدي لم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. لماذا؟ لأنه ليس عنده شيء، والرسول لا يبخل بشيء، ولكن كما قالت عائشة رضي الله عنها تمر الثلاث الأهلة ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، وليس عندهم إلا الأسودان الماء والتمر، ثلاثة أشهر ثلاثة أهلة لا يوقد في بيته نار للطعام. فصبر عليه الصلاة والسلام، فحينما دخل شخص آخر كما يقول عدي وقال له أو اشتكى عليه قطاع الطريق، الناس الذين يسافرون فيه أناس يقطعون الطريق فيأخذون أموالهم، فدخل رجل يشكو على رسول الله صلى الله عليه وسلم قطاع الطريق، ما في أمن، ما في استقرار، حاجة، خوف. يقول عدي فالتفت إلي الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لي هل تعلم الحيرة؟ قلت لا أعلمها ولكن نبئت عنها. فقال له لئن طال بك زمان لترين الضعينة، يعني المرأة، تسافر من تلك الديار إلى مكة لا تخاف إلا الله. الضعينة المرأة تسافر على يملها، امرأة في الطريق ما أحد يلتفت إليها. ثم قال أيضا ولئن طال بك زمان لتفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى بن هرمز؟ قال نعم، هو في المدائن. ثم قال ولئن طال بك زمان لترين الرجل يخرج ملء كفه من الدراهم يريد أن يتصدق بها فلا يجد أحدا يأخذها منه. هذه كلها أجوبة على ما مضى. فالرجل الجائع الذي طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يجد له شيئا، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن المال سيفيض وسيكثر حتى أن رجل يريد أن يتصدق بصدقة فلا يجد من يأخذها منه، وأن الناس سيأمنون على أنفسهم وأموالهم، حتى المرأة تسافر من بلاد إلى بلاد لا تخاف إلا الله. قال عدي حينما قال الرسول ذلك، قال قلت في نفسي فأين دعار طي، يعني حينما تسافر الضعينة على بعيرها من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله، أين الدعار طي؟ الدعار معناه قطاع الطريق، السراق. يقول في ذاك الوقت أين يكون هؤلاء؟ يقول قلت ذلك في نفسي. يقول عدي رضي الله عنه، والحديث في علامات النبوة وفي مناقب عدي رضي الله عنه، يقول طال بي الزمان، يعني مد الله له في العمر، حتى رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة إلى مكة لا تخاف إلا الله، وكنت في من فتح كنوز كسرى. هو نفسه كان من الجيش الذين فتحوا كنوز كسرى. ثم قال لمن يحدثهم ولئن طال بكم زمان لترون ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام صبر، ودع الناس إلى عبادة الله وحده وإلى تصفية القلوب من جميع شوائب الشرك، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. فحينما تسافر المرأة لا تخاف إلا الله، معنى أن الناس أسلمت قلوبهم فأسلمت أيديهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فأصبحوا يخافون الله عز وجل ويخافون عقابه، ويعلمون أنهم إذا ارتكبوا شيئا في هذه الدنيا فإن لم يحاسبوا على ذلك فسيحاسبوا في الآخرة. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته. ففي مكة أوذي ذلك الأذى الشديد حتى جاء وقت الهجرة، وقد تآمروا عليه قبل الهجرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لأصحابه في الهجرة حينما اشتد البلاء عليهم، فهاجر عدد منهم الهجرة الأولى إلى الحبشة، لأن فيها ملك أو ملك لا يظلم أحد بجواره وهو النجاشي، فهاجروا إلى تلك البلاد فرارا بدينهم. ثم لما جاء الأنصار إلى مكة وصارت بيعة العقبة، صارت الهجرة إلى المدينة. فأذن الرسول عليه الصلاة والسلام لعدد من الصحابة بالهجرة، من استطاع أن يهاجر يهاجر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤذن له، وهو لا يخرج ولا يهاجر إلا بإذن من الله عز وجل. فحينما اشتد البلاء على المسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كلما أسلم واحدا آذاه أهله، وسمية وزوجها وولدها وبلال ممن عذبوا في ذات الله عز وجل العذاب الشديد. فكان بلال يوضع سيده الحجارة على صدره، الحجارة الحارة في حر الشمس، ويطلب منه أن يرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يرد عليه إلا بقوله أحد أحد، ولم يرتد عن دينه. حاصره في الشعب في مكة، الحصار هو المقاطعة. فكان بنو هاشم جميعا حوصروا في الشعب، وقاطعهم قريش جميعا أبناء أعمامهم وغيرهم، قاطعوهم لا يتزوجون منهم ولا يزوجوهم ولا يبايعونهم ولا يشترون معهم، قاطعهم مقاطعة كاملة سنة كاملة، حتى أن الصحيفة التي كتبوا فيها تلك المقاطعة وهي الصحيفة الظالمة أكلتها الأرض. واتفق بعض قريش على نقل هذه الصحيفة لأنها فيها ظلم وجور. وحينما اتفق أولئك على نقد الصحيفة، واتفقوا أن يكونوا في الصباح أن يتحدث بعضهم ويعلنوا مثل ذلك، فتكلم واحد ثم تكلم الثاني وعارضهم المشركون، فيقول لهم الآخر يقول كذبتم، لا بد أن من نقد الصحيفة. الشاهد أن أبو جهل عرف أن تلك مؤامرة دبرت لنفس هذه القضية، ولكن الشاهد أنهم حوصروا وقوطعوا تلك الفترة الطويلة، ولم ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير حتى توفي أبو طالب، فكان يحميه ويمنعه من سفهاء قريش، وكانت له الكلمة المسموعة بينهم. فحينما تضجروا كثيرا فجاءوا إلى أبي طالب وطلبوا منه أن يسلمهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن يعطوه الولد الذي يختار من أبنائهم ليكون بدلا عنه. فرد عليهم قال يعني أعطيكم ابني تقتلونه وأخذ ابنكم أربيه لكم؟ هذا لا يمكن. فالشاهد أنه بعد وفاته اشتد الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتآمروا في آخر الأمر على قتله أو سجنه حبسه أو نفيه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عندها جاء الإذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وكان معه صاحبه سكر مظهر أبو بكر رضي الله عنه، وهو أول من أسلم ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله، وكان يطلب منه المرافقة في الهجرة. فحينما جاءه الإذن من الله عز وجل جاء إلى أبي بكر في الظهيرة في وقت ما كان يأتيه فيه، فلما شاهده وهو جاء في هذا الوقت في حر الشمس عرف أن فيه شيء، فلما وصل عنده أخبره بأن الله عز وجل أذن له، فقال الصحبة، فأعطاه راحلة ولم يرضى يأخذها الرسول إلا بالقيمة. وكذلك بحثوا لهم عن خريط، عن شخص يساعدهم يعرف الطريق إلى المدينة، فاتفقوا مع أحد المشركين رجلا يعرف الطريق وكتوم للسر ودبروا أنفسهم واتفقوا على الخروج فذهبوا إلى الغار. وهذا بعد اتفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أن ينام على سريره، وهذه من مناقب علي رضي الله عنه. وأهل السنة والجماعة يكرمونه وهو الخليفة الرابع ويحبونه، ولكن لا يرفعونه عن منزلته التي أنزله الله فيها وأنزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قريش تآمرت تلك المؤامرة ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. وفي مشاوراتهم كما جاء في السيرة على أنهم حينما كانوا يتشاورون ماذا يصنعون به جاءهم إبليس في صورة شخص يبدي لهم النصيحة، فكلما ذكروا رأيا لم يوافق عليه، قالوا نحبسه نسجنه ما أحد يدخل عليه، فقالوا هذا لا يمكن لأن أصحابه سيخرجونه بأي وسيلة كانت، فقالوا نخرجه نبعده من مكة، فقالوا إذا أبعدتموه هذا الرجل سيجتمع عليه الناس، وإذا اجتمع عليه سيعود عليكم. إبليس يوافق معهم يقول لهم كذلك، هذا ما هو رأي. في آخر الأمر قالوا نجمع عدد من الشباب من كل فخذ واحد ونعطيه سيفا صارما فيضربونه جميعا ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا تستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا الناس جميعا. فقالوا هذا هو الرأي، هذا هو الرأي. على هذا الأساس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأتيه الوحي طلب من علي أن ينام على فراشه، فنام على فراشه متغطي ببردته، وجاء هؤلاء الشباب الذين يريدون قتله وباتوا حرس على الباب متى يطلع الرسول حتى ينفذوا مخططهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندهم والله عز وجل أعمى أبصارهم، وأخذ كما في السيرة والتي سنذكر المصادر التي ينبغي أن يرجع إليها طالب العلم، وهذا مذكور في السيرة، أنه حث التراب على رؤوسهم ثم ذهب وبقهم يحرسون حتى أن رجلا كان بعيدا شاهد ذلك فجاء وسألهم لماذا ماذا تصنعون، قالوا ينتظرون محمدا حتى ينفذوا فيه تلك الجريمة، فقال إنه قد ذهب حتى التراب على رؤوسكم فتفرق. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ذهبوا إلى الغار ومكثوا فيه ثلاثا، وقد خرج قريش بالأثر حتى وصلوا على الغار، ولكن لم يتمكنوا من رؤيتهم. وفي القصة في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يمشي ومعه أبو بكر مرة يكون عن يمينه ومرة عن يساره ومرة خلفه ومرة يتقدم أمامه، فسأله الرسول عن هذه الحركة وهذا التصرف، فأخبره أنه يفكر ربما العدو يأتي من الخلف أو يأتي أمامه أو يكون عن يمينه أو عن يساره فهو يريد أن يدفع عنه. وذكروا أيضا في القصة أن أبا بكر نزل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الغار، وأنه سدد الفتحات الموجودة في داخله خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حية تكون فيه. وبعد أن كف عنهم الطلب تفرق الناس ولم يتمكنوا من رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا القبض عليه، تفرقوا فذهب الرسول عليه الصلاة والسلام هو ودليلهم، ومروا على أم معبد كما في القصة المعروفة أيضا، وسندها فيه كلام ولكن في رواية على أنها حسنة صحيحة، ومروا على تلك المرأة يطلبون شيئا للأكل، فأخبرتهم أنه لا شيء عندها، ولو عندها شيء هي تجري الضيف. فلما رأوا عندا في ظل الخيمة، فالرسول عليه الصلاة والسلام استأذن أن يحلبها، فقالت ما فيها شيء، يعني ليس فيها من الحليب شيئا، هي هزيلة مريضة. فطلب الإذن فأذنت له فمسح على ظهرها، ثم تفاجت كما جاءت في القصة، فحلب منها حليبا كثيرا وشرب هو وهي شربت المرأة، وكذلك أبو بكر والخريت الذي معهم. فلما رجع زوجها فإذا هو يجد الحليب هذا، فسأل فأخبرته بأن جماعة مروا، هذا وصفهم وهذا وصفهم. في القصة أيضا على أن قريش أعطت الدية لمن يأتي به، الدية يعني 100 ناقة. فلما مروا كان فيه سراقة، فرأوا شبحا بعيدا، فظن جماعته أن هذا هو محمد ومن معه، فهو عرف أنه هو، ولكن أراد أن يأخذ الغنيمة هو، فقال لهم بل هذا فلان وفلان، ما في أحد من هنا مر غيرهم، فلان وفلان ذهب. فلما انصرفوا عنه أمر جاريته أن تخرج فرسه، وخرج بروحه يجره، ثم ذهب إلى الفرس خلف أكمة ثم انطلق. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساخت به فرسه، ساخت قوائمها في الأرض، فنادى وقال يا محمد أنا أعلم أن ذلك من دعائكم، فادعوا الله لي، وأنا لا أفعل معكم شيئا، بل سأكون أبين للناس على أن هذه الجهة ليس فيها أحد. فدعا له الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم أعطاه ورقة، طلب منه ورقة كتبها له أبو بكر وقدمها يوم الفتح واستفاد منها. فشهد الرسول عليه الصلاة والسلام، مضى إلى المدينة، استقبله المهاجرون ونزل في قبى، ثم جاء بعد ذلك إلى هذا المكان لبناء هذا المسجد. من المعجزات التي حدثت والقصة المعروفة أيضا أن سلمان الفارسي كان من عباد النار، ولما جاء النصارى إلى بلادهم فرأى أن دينهم أحسن من دينه، فذهب معهم. ولما ذهب معهم صار عند جماعة من أهل الكتاب الذين يعرفون أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مبعوث، وأن صفاته الموجودة في كتبهم تدل على أن مهاجره إلى أرض ذات نخل بين حرتين. فحينما كان هذا الرجل يتنقل من شخص إلى آخر، كان آخر الأمر عند صاحب عمورية، فلما حضرته الوفاة قال إلى من توصي بي؟ قال لا أعلم أحدا، يعني على وجه الأرض على دين صحيح، ولكن قد أضل زمان نبي، هو مبعوث بدين إبراهيم، مهاجره إلى أرض ذات نخل بين حرتين، ومن صفاته أنه لا يأكل الصدقة ويقبل الهدية وبين كتفيه علامة، فإن استطعت أن تذهب فتذهب إليه لعلك تجده. فلما خرج في الطريق أخذ قطاع الطريق، أخذوه وباعه عبدا، وصار يتنقل من سيد إلى سيد حتى أصبح في المدينة، وكان في بستان مع أحد أصحابه يشتغل فيه. فلما سمع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من مكة، وهو في ذهنه هذه المعلومات، ذهب إلى قبى، أخذ معه تمرا فلما جاء وشاف الناس حوله قدم له هذا التمر وقال هذه صدقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخذ ذلك وقسمه بين أصحابه ولم يأكل منه شيئا. قال في نفسه هذه واحدة. ثم رجع بعد يوم أو يومين أخذ له أيضا تمرا وجاء فقدمه للرسول وقال هذا هدية. في القصة أنه أخذ ذلك أكل منه ووزع على الآخرين. فقال هذه الثانية. بقيت الثالثة وهي علامة النبوة هو الخاتم الذي بين كتفيه. فصار الرجل يمشي كذا عرف الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا يبحث عن شيء. وكانت عادة العرب ما في اللباس هذا في ذاك الوقت في إزار ورداء مثل ما نعمل في الإحرام. فأرخى الرداء عن ظهره فرأى العلامة بين كتفيه فانكب عليه يقبله ويشهد بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من العلامات التي أو من معجزات الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. من الأذى الذي حصله من قريش قبل الهجرة أنه ذهب إلى الطائف ويريد من عبد ياليل ومن معه قبول دعوته ومناصرته، ولكن ردوه برد قبيح، يعني لم يقبلوا منه ولم يتركوه يردوه ردا جميلا، بل ردوه ردا قبيحا وأغروا به سفهاءهم. وحينما خرج صاروا يرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبه، وهو في الطريق توجه إلى الله عز وجل بذلك الدعاء. القصة في صحيح البخاري. فلما كان بين جبلين وهو نازل إلى مكة ولا يدري ينزل إلى من، في جوار من يكون، لابد من جوار، وهو في طريقه مغموما، فإذا هو يسمع صوتا فالتفت فإذا جبريل وقال له إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وإنه أرسل لك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال فسلم عليه ملك الجبال وقال له إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين جبلين على أهل مكة لصنعت. ننظر لشمائل هذا الرسول ولرحمته بأمته بل بالكفار قبل أن يدخلوا في دين الله. قال لا بل أصبر وأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. هذه رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال الله عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو في طريقه أيضا بعد هذا النكد وما سار عليه شاهده أحد قريش من أقربائه وهو بتلك الحالة، فأرسل إليه عبدا له بعنب شفقة عليه لما رأه في تلك الحالة. فلما جاء هذا العبد المملوك وقدم العنب للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال بسم الله. فقالوا هذا الرجل من أين تقول هذا وقومك هؤلاء لا يقول مثل هذا القول. فسألهم ممن أنت، فقال من نينوى. نينوى هذه في العراق. قال من بلد الرجل الصالح، قال نعم. فالشاهد أنه عرفه على أنه نبي فآمن به. فكان الجماعة يشاهدونه وقالوا انظر ماذا صنع، أفسد عليك غلامك. مع هذه الشدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرحم العباد ويطلب من الله عز وجل أن يهديهم لدين الله الحق، فصبر ذلك الصبر حتى نصره الله عز وجل. دراسة السيرة معنى ذلك أننا نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعرف ما واجهه في دعوته إلى الله عز وجل من الكفار الظلمة الذين بطشوا به وبأصحابه، ولكن العاقبة للمتقين. إذا عرفنا ذلك ونظرنا لما نحن فيه، هذا يجعل في نفوسنا الاستبشار واليقين بأن الحق هو الغالب مهما كان من جبروت الظلمة الكفار، مهما صار منهم على المسلمين، فإن النصر للإسلام. ولكن هذا يطلب من المسلمين الصبر والاستعداد، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. حينما قال عبد الله بن أبي بن سلول في رجوعهم من غزوة من الغزوات، قال: ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني حينما هو راجع يقول العزيز يعني صاحب المنعة والقوة سيخرج الذليل من المدينة، يقصد بذلك الرسول وأصحابه. الله عز وجل أنزل في كتابه قوله تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يعني أن العزيز يخرج الأذل، لكن من هو الذليل ومن هو العزيز؟ وهذا كما يقول أهل الأصول القول بالموجب، أهل الأصول عندهم قواعد ومن ضمنها القول بالموجب، يعني هو قال العزيز سيخرج الذليل، فالله يقول له صح كلامك صحيح، لكن من هو العزيز ومن هو الذليل؟ فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. إذن العزة هي لله ولرسوله وللمؤمنين، ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله هو كافيك وكافي أتبعك من المؤمنين، فلا يضرك عمل هؤلاء، وإنما عليك أن تتجه إلى الله عز وجل وتدعو بدعوتك. ولهذا صبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصبر أصحابه وأصبحت العاقبة لهم، فنصر الله هذا الدين وانتشر الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ندرس سيرته، معنى أننا ندرس أحواله من حين ولادته إلى حين وفاته، هذا معنى السيرة. يعني معنى السيرة أننا نعرف أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين ولادته إلى وفاته. إذا رجعنا إلى كتاب الله عز وجل نجد أنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرا، فالله عز وجل هو الذي آواه ووجده يتيما فهو الذي نشأه، وكذلك أخبر عن خلقه قالوا: إنك لعلى خلق عظيم. فأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفتها عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. معنى ذلك أنه يقرأ القرآن ويعمل بما فيه، والقرآن لم يفرق له فيه من شيء، فيه ما تحتاجه البشرية في دينها ودنياها، أخلاق كاملة، معاملة حسنة مع الجيران، مع الوالدين، مع الدول الأخرى، مع الناس جميعا. إذن لما نرجع للقرآن نجد فيه أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتي نجدها في السيرة تكون مطابقة لما في كتاب الله، وغير المطابق لا نأخذ به إلا إذا وافق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حينما ندرس أحوال الرسول عليه الصلاة والسلام ننظر من بدء الولادة إلى الوفاة، كيف كان يعمل، ماذا كان يصنع، كيف جاهد في سبيل الله، كيف يعامل الناس، كيف يعامل الوالدين، كيف يأمر بر الوالدين. وكذلك في القرآن الله أخبر عن الجن أنهم حضروا يستمعون منه: ويصرف إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هذا في القرآن. الهجرة موجودة في القرآن، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذن الهجرة أوصافها موجودة في القرآن أو أصلها موجود في القرآن. الأوصاف التي حدثت فيها الأشياء التي جاءت فيها الزائدة غير موجودة في القرآن مفصلة في السيرة، هذه نأخذ بما لم يخالف نصا من الكتاب أو السنة. إذن أوصاف الرسول عليه الصلاة والسلام بأخلاقه ومعاملاته كلها موجودة في كتاب الله عز وجل، فنحن نجعل المصدر الأول للسيرة هو القرآن الكريم، أي كلام الله عز وجل. في أخلاق الرسول وفي معاملاته وفي أحواله وفي كراماته في معجزاته، اقتربت الساعة وانشق القمر، وآيات كثيرة جدا تبين ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في القرآن الغزوات، والغزوات هي داخلة في السيرة لأن السيرة هي أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وجميع أحواله. وإذا أطلقت أيضا السيرة تطلق على الكتب المؤلفة المسمى بكتب السيرة. السيرة ألفت كتب كثيرة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوانب متعددة. إذا نظرنا للغزوات فنجدها في كتاب الله عز وجل. أول غزوة غزوة بدر الكبرى، هذه في سورة الأنفال. تقرأ سورة الأنفال فيها هذه الغزوة مفصلة في جوانب عدة منها، تجد التفصيل أكثر في كتب السيرة وفي كتب السنة، السنة لأنها كذلك مصدر. غزوة أحد وهي الغزوة الثانية موجودة في آل عمران، في سورة آل عمران. غزوة الأحزاب وهي غزوة الخندق موجودة في سورة الأحزاب. غزوة حنين وغزوة تبوك موجودة في سورة التوبة. إذا نقول أول مصدر من مصادر السيرة النبوية كتاب الله عز وجل، فعلى طالب العلم أن يرجع في هذه الأمور إلى كتاب الله عز وجل، وسيجد في شرح الآيات المتعلقة بهذه القضايا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقوال الصحابة، لأن قواعد التفسير أن التفسير أن القرآن يفسر بالقرآن أولا ثم يفسر بالسنة. فإذا رجعت لهذه الغزوات وما حدث فيها تجد الأحاديث الكثيرة الموجودة عن الصحابة وكذلك أقوال الصحابة، لأن القرآن أيضا يفسر بذلك. إذا طالب العلم يرجع إلى كتاب الله عز وجل كمصدر أصيل من مصادر السنة النبوية، وكذلك إلى أقوال المفسرين بهذه الآيات. القسم الثاني من المصادر التي ينبغي أن يعتمد عليها كتب السنة، وفي صحيح البخاري كتاب المغازي، وفي صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير، واشتمل على 51 بابا، الباب 49 في عدد غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن السنة هي المصدر الثاني للسيرة النبوية، فحينما نرجع لكتب السنة نجد الغزوات وما صار فيها، نجد أحوال الرسول عليه الصلاة والسلام وما جرى عليه، فنرجع إلى السنة حتى نأخذ منها ونجعلها مصدر للسيرة. القسم الثالث يعني من المصادر أيضا الكتب المؤلفة في السيرة. السيرة كتبت متقدمة، يعني عدد من التابعين كتبوا في السيرة، ولكن أول من جمع ما كتب هو محمد بن إسحاق المدني. هذه السيرة التي جمع محمد بن إسحاق لم توجد كاملة، وإنما الذي وجد سيرة ابن هشام، فابن هشام أخذ هذه السيرة ورويت له عن البكالي يعني بإسناد صحيح، وأصبحت هي المعتمدة سيرة ابن هشام. غير ابن هشام الذين جاءوا بعدهم ألفوا كتبا في السيرة، فابن كثير ألف البداية والنهاية، وفي أولها 4 مجلدات كلها في السيرة، وكذلك ابن القيم ألف كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد في 4 مجلدات. هذا المختصر كما قال المحقق أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اختصره من هذه الكتب الثلاثة، من سيرة ابن إسحاق اللي هو ابن هشام الموجودة السيرة المعروفة، وهي في مجلدين 4 أجزاء في مجلدين، ومن زاد المعاد، ومن البداية والنهاية. كذلك هناك كتب دلائل النبوة للبيهقي وغيره من العلماء ألفوا في السيرة كتبا كثيرة موجودة. فالمصدر الثالث لطالب العلم الرجوع إلى كتب السيرة. كتب السيرة يعني فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الحسن وفيها الواهي، ومعنى هذا على أن طالب العلم عليه أن ينتقي وأن يأخذ ما ثبت إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبحمد الله الكتب محققة وموجودة، فطالب العلم يرجع إلى هذه الكتب فيجد فيها التفصيل لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنايتنا بالسيرة لأنها هي السنة العملية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة وفي هذه الكتب، ودراستنا لها تزيدنا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما نعرف أخلاقه ونعرف معاملاته، نعرف ما لقيه وصبره حتى صدع بهذا الدين ونشره في العالمين جميعا. ومحبته واجبة، وفي الصحيحين من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم أنه لا يتم إيمان أحد منا حتى يحبه أكثر من نفسه ووالده والناس أجمعين. فلما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، ماذا قال رسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال أنت والله أحب إلي الآن من نفسي. فقال الآن يا عمر. إذن دراستنا للسيرة تزيد هذه المحبة التي هي واجبة علينا. والله عز وجل أقسم في كتابه أيضا بأنه لا يؤمن أحد حتى يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن لا يتم إيمان المسلم إلا بأن يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأخذه على مضض. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن ما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب على المسلم أن يسلم لها، وليس للمؤمن خيرة فيما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قضى الرسول عليه الصلاة والسلام أمر ما عليك تختار أو تترك، لابد أن تسلم. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان أتباعه. إذن لا حكم إلا لله ورسوله، وليس هناك مشرع إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى، من يطع الرسول فقد أطاع الله. والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن دراستنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي تزيدنا إيمانا وثقة بأن هذا الدين العاقبة له ولمن تمسك به، وما يحدث بالمسلمين ما هو إلا من تقصيرهم وعدم تطبيقهم لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي دراسة السيرة عبر للمسلمين، والقصص الموجودة في كتاب الله عن مصارع الذين خالفوا أنبياءهم وكفروا بهم فيها الدليل الواضح الذي يبين للعاقل للمسلم أنه إذا أراد النصر من الله عز وجل فعليه أن يتبع ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتاب الله عز وجل. وسيأتينا في التفسير في غزوة أحد درسا وقد مر أو مرت الإشارة إليه، وهو أن هناك مخالفة جزئية حدثت من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتهاد منهم، مع أنه أعطاهم الأمر القاطع أن لا يتركوا ذلك المكان، وهي قصة الرماة وأميرهم عبد الله بن جبير ومنهم 50، أمرهم رسول عليه الصلاة والسلام أن يقفوا في هذا الجبل المسمى بجبل الرماة الذي يذهب منكم لأحد وشهداء أحد، وأمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبقوا في هذا المكان ليحموا ظهور المسلمين من الأعداء، وأمرهم أن يرموهم بالنبل إذا جاءوا خلفهم حتى يردوهم عنهم. والرسول عليه الصلاة والسلام رتب الجيش ترتيبا محكما، فحينما بدأت المعركة انهزم الكفار، والكفار كما ذكرنا لكم الذين جاءوا من مكة 3000 وجاءوا للمدينة ليستأثروا الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه. 3000 جاءوا لأنهم عندهم الحنق الشديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قتل من صناديدهم في غزوة بدر، قتل 70 وأسر 70، ومنهم أبو جهل فرعون هذه الأمة، وهو الذي كان يخطط لقتل الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة. فالشاهد أنهم جاءوا بهذا العدد والعدة، والرسول خرج في 1000، وانسحب عبد الله بن أبي بن سلول 300، فلم يبقى إلا 700 أمام 3000 عندهم العدد والعدة. فحينما حدثت تلك المخالفة، أي حينما بدأت المعركة بين الكفار والمسلمين، ولوا الكفار الأدبار انهزموا هزيمة منكرة، فلما انهزموا قال أولئك الرماة الغنيمة، قالوا أميرهم أن الرسول أمرنا ألا نترك هذا المكان، قالوا الآن الكفار انتهوا خلاص انهزموا ما بقي أحد ما بقي شيء، فاجتهدوا فنزلوا. فحينما نزلوا من ذلك المكان جاء خالد بن الوليد وكان على كفره في ذلك التاريخ وهو قائد الخيل، فجاء من خلف المسلمين فلم يحسوا إلا بالضرب خلفهم، فحدث المعركة وصار ما صار، وقتل 70 وقتل حمزة وشج الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته. فلما وقع ذلك جاء الاستنكار منهم وقالوا كيف يكون ذلك، نحن على الحق وهم على الباطل. الله قال في سورة آل عمران أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، مثليها يعني في بدر أسرتم 70 وقتلتم 70، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني كيف هذا، قلتم أن هذا أي نحن على الحق وهم على الباطل فكيف يكون هذا. قال الله عز وجل لنبيه قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. إذن المسلمين في وقتنا الحاضر ليس عددهم قليل، يعني كما نسمع كم عددهم 1,000,000,000 ما أدري كم، العدد كثير جدا، والكثرة لا عبرة بها. فيوم حنين كما قال الله عز وجل إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، فالكثرة لا عبرة بها، وإنما العبرة بالإيمان، العبرة بالثبات والإعداد، لأن هذا مطلوب من المسلم، ما يمكن أن يقاتل هكذا بدون استعداد، لأن الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فهذا مطلوب من المسلم. القوة عندهم الحمد لله والكثرة موجودة، لكن هذه الكثرة فسرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث الصحيح يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. القصعة هو الإناء الذي يوضع فيه الطعام، كثير منكم يعرف هذا التعبير، حينما يوضع الطعام ويقول للناس تفضلوا فيأتوا من جميع الجهات على الطعام هذا. فقال الرسول هذا القول يوشك أن تتداعى عليكم الأمم. الأمم أمم الكفر، والله قد أخبر في كتابه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلما قيل له أو من قلة نحن يومئذ، يعني نحن نكون عددنا قليل حتى يتجمع علينا ويعمل فينا هذا العمل، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا، أنتم كثير، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني كثير ولكن لا قيمة لكم. غثاء السيل إذا نزل المطر من السماء يأخذ القش والحاجات الخفيفة كلها تروح فوق، خلاص ما في شيء يثبت. الثبات هو الشيء الحقيقي هو الذي يثبت، وأما هذه الغثاء فهو يذهب. فيقول أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ما في أحد يشك أن الكثرة موجودة الآن، وهذا من علامات النبوة، هذا من علامات النبوة، أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى. فالكثرة موجودة، وحفنة من اليهود الذين كتب الله عليهم الذلة يعملون ما تسمعون. نكتفي بهذا، وفي الدرس الآتي ندخل إن شاء الله في قراءة ما يتيسر من هذا الكتاب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.